السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه هذا في باب الحدود أو في كتاب الحدود. قال رحمه الله بعد أن فرغ من الكلام عن باب أو عن حد شرب الخمر والتعزير، قال رحمه الله بعد ذلك: باب حد المحارب. باب حد المحارب، ويسمي هذا الحد الفقهاء بحد المحاربة، بحد المحاربة. والمحاربة وما جاء فيها من حد وعقوبة جاء ذكرها في قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض أو ينفوا من الأرض. إذن هذه الآية من سورة المائدة ذكر فيه حد الحرابة، والحرابة كما قال العلماء هي أن يجتمع أشخاص وأناس وينحازون في مكان معين ويقطعون الطريق على الناس، يقطعون الطريق على الناس فيروعونهم ويخيفونهم وينهبون أموالهم، وقد يصل بهم الحد إلى قتل بعض الناس وبعض الأبرياء. فهؤلاء يسمون عند الفقهاء بالمحاربين، يسمون عند الفقهاء بالمحاربين، وهم الذين يطبق عليهم حد الحرابة، هم الذين يطبق عليهم حد الحرابة. وقد ذكر العلماء للمحاربين الذين يستحقون حد الحرابة، ذكر العلماء لهم يعني عدة أوصاف وشروط حتى ينطبق عليهم هذا الوصف فيقال عنهم محاربون، وحينئذ يستحقون حد الحرابة الذي جاء ذكره في الآية الكريمة من سورة المائدة. أول شرط ذكره العلماء والفقهاء في المحاربين أن يكونوا جماعة من الناس، أن يكونوا جماعة من الناس. فلو كان المحارب شخصا واحدا فقط، لو كان المحارب شخصا واحدا فقط، يعني كان شخص واحد يعني هو من يقطع الطريق على الناس ويخيفهم ويأخذ أموالهم وقد يقتل بعضهم، فلو كان المحارب شخصا واحدا فهل يعد محاربا ونقيم عليه حد الحرابة أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، بعض العلماء قالوا يعني الفرد الشخص الواحد يعد محاربا، إذا فعل ما تفعله الجماعة فيعد محاربا ويقام عليه حد الحرابة. ولكن ذهب كثير من العلماء إلى أن المحاربين لا ينطبق عليهم وصف الحرابة إلا إذا كانوا جماعة من الناس، لأن الترويع والتخويف عادة لا يقع بالفرد الواحد، يعني كي يكون شخص واحد إذا الناس ما يخافوش، ها كما نقولوا هنا في العامية، كي تكون مع سراق هكذا راس راس شو ولا تجيب حقك معاه كما يقول. ولكن ها القوة والغلبة والشوكة إنما تكون في جماعة، ولهذا كثير من العلماء والفقهاء يعني قالوا يعني المحاربون يعني لا ينطبق عليهم وصف الحرابة إلا إذا كانوا جماعة، لأن الجماعة هي التي يعني تعتبر قوة وشوكة، وبالتالي تخيف الناس وتأخذ أموالهم. إذن فهذا يعني شرط من الشروط أن يكونوا ماذا؟ جماعة من الناس، فلا ينطبق وصف الحرابة على الفرد إذا كان لوحده، إذا كان بمفرده. الشرط الثاني أن يحملوا السلاح، الشرط الثاني أن يحملوا السلاح. فأكثر العلماء على أن الجماعة لا ينطبق عليهم وصف الحرابة إلا إذا حملوا السلاح، وأما إن لم يحملوا السلاح فلا ينطبق عليهم ماذا؟ وصف الحرابة. وهذا مذهب أكثر العلماء، هذا مذهب أكثر العلماء. وبعض العلماء قالوا لا يشترط ذلك، ما دام أنهم يعني جماعة من الناس يخيفون الناس ويسرقونهم وقد يقتلونهم، فليس من شرط الحرابة حمل السلاح. ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن يعني الحرابة يعني حتى تسمى كذلك فيشترط فيها حمل السلاح، لأنه يعني بحمل السلاح يعني تزداد يعني قوة وشوكة هذه المجموعة وهذه العصابة، اليوم يسموهم عصابات هذه العصابة وهذه المجموعة. إذن أكثر العلماء يعني يشترطون ماذا؟ حمل السلاح. ولا يلزم طبعا أن يكون السلاح كما نسميه اليوم سلاحا ناريا، يعني ماشي لازم يعني مسدس وبندقية، لا، بل قد يحملون أسلحة أخرى تسمى اليوم بالأسلحة البيضاء، يعني سكاكين سيوف ونحو ذلك. المهم أن يحملوا ماذا؟ سلاح. فإذا كانوا جماعة وحملوا السلاح فهم ماذا؟ فهم محاربون. الشرط الثالث وهذا الشرط أيضا وقع فيه خلاف بين العلماء، أن تكون الحرابة في أماكن الخلوة في الصحراء، يعني يعبر عنها بالصحراء، يعني يقطعون الطريق على الناس يعني في أماكن يعني خالية لا أناس فيها لا أشخاص فيها. فإذا كانوا كذلك يعني إذا وجدت مجموعة من الناس تحمل السلاح ويقطعون الطريق على الناس في الصحراء في الأماكن الخالية في الغابات ونحو ذلك، فهم محاربون يستحقون ماذا؟ حد الحراب. ولذلك كثير من الفقهاء ومذهب جماهير العلماء أن هؤلاء لو قطعوا الطريق على الناس في المدن، في المدن يعني حيث يعني توجد كما يقال يعني كثافة يعني سكانية، فلا يسمون محاربين، لا يسمون محاربين ولا ينطبق عليهم وصف الحرب. وإذا قطعوا الطريق في المدن والأماكن المأهولة كما تسمى فلا يعد ماذا محاربين. هذا مذهب جماهير العلماء. ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن المحاربين ينطبق عليهم وصف الحرابة حتى لو قطعوا الطريق في الأماكن المأهولة في الأمصار في المدن، فيعتبرون ماذا محاربين، ويقام عليهم حد الحرابة. إذن فحتى لو وقع ذلك في مصر في مدينة في قرية مأهولة فإنهم يعدون ماذا محاربين. ولعل يعني هذا القول يعني قول قوي، لأن الآية لم تشترط أن يكون ذلك في يعني في الصحراء في الأماكن الخالية، يعني الآية أطلقت إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، في الأرض فسادا، فكلمة الأرض هنا تشمل يعني الصحراء والأماكن الفارغة، وتشمل أيضا يعني المدن والأمصار ونحو ذلك. طيب، أيضا يشترط في وصف المحاربين الذين ينطبق عليهم يعني وصف الحرابة ويستحقون حد الحرابة، يشترط فيهم أيضا أن يقوموا بأفعالهم مجاهرة، يعني يفعلوا ذلك جهارا، يعني لو كان مثلا يكونوا عصابة ويسرقوا مثلا غير بتخبية كما يقول دايرين عصابة صح، ما يسرقوش هكذا جهارا، لا يتعرضون للناس جهارا، وإنما يعني كما يقولوا يكسبوا الديور يسرقوا بتخبية كما يقولوا، فهؤلاء لا ينطبق عليهم وصف الحرابة. إذن وصف الحرابة ينطبق على من يعني يفعل الإجرام جهارا، عناني كما يقول، يعني يقطعوا الناس عناني كما نقول احنا في العامية. فيعني المجاهرة يعني تشترط، يعني تشترط يعني في وصف الحرابة التي يعني تستوجب ماذا حد الحرابة. إذن كل هذه يعني الشروط، كل هذه الشروط متى يعني توفرت، متى توفرت في مجموعة معينة، إذن كما قلنا احنا تكون مجموعة، إذن عصابة ماشي فرد واحد، تكون مسلحة تقطع الطريق، تقطع الطريق سواء كان ذلك في صحراء أو في مدينة، وتفعل ذلك يعني جهارا، تفعل ذلك جهارا، فهؤلاء ينطبق عليهم وصف الحرابة الذين ذكرهم الله تعالى في آية المائدة. قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، يحاربون الله ورسوله، ومن هنا سمي هؤلاء محاربون، وسمي هذا الحد حرابة، لأن الله تبارك وتعالى وصفهم بأنهم يحاربون الله ورسوله. لماذا وصفهم الله تبارك وتعالى بهذا الوصف؟ لأنهم يجهرون ويعلنون بما يفعلون، كما قلنا ما يديروا هذا بتخبية، يقطعوا عناني ويسرقوا عناني ويقتلوا عناني، واضح. لهذا جاء وصفهم في الآية بأنهم يحاربون الله ورسوله، لأنهم يعلنون بذلك، يجاهرون بذلك، ولا يخافون أحدا، يعني ما يخافوا لا سلطة ولا بوليس لا جدارة، لا يخافون أحدا، يجهرون بذلك. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. ثم قال ويسعون في الأرض فسادا، يسعون في الأرض فسادا. إذن هذا شرط ثاني، هذا شرط يعني في يعني في الجماعة الذين يوصفون بأنهم محاربون، فهم يسعون في الأرض فسادا. لماذا؟ لأنهم يخيفون الناس، يخيفون الناس، يروعون الناس، يخيفون السبيل، يعني الناس اللي ما تمشيش في هذه الطريق، علاش ما تمشيش؟ يقول لك هذه الطريق فيها عصابات، فيها قطاع طرق، ما نقدرش نمشي فيها، فيفسدون في الأرض بإخافة الناس، وإخافة السبيل وترويع الناس، يفسدون في الأرض كما قلنا أيضا بالنهب والسرقة ونحو ذلك، يعني حاجة يلقوها عندك نحوها لك. يفسدون في الأرض أيضا بقتل بعض الناس، يعني لو صادفوا شخصا مثلا يمتنعوا من إعطاء أمواله وأغراضه، يعني لو كان يطيحوا كما يقولوا فعل خشين قال جيب تليفون تاعك جيب بورتفاي ما نمتش ممكن يقتلون، قد يقتلونه. إذن فإفسادهم في الأرض يكون بهذه الأصناف كلها، يعني بالترويع والتخويف، بالنهب والسرقة، وقد يكون ذلك أيضا بالقتل. ولهذا قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. طيب ما هو جزاؤهم؟ قال تعالى أن يقتلوا. إذن هنا يعني بدأت عقوبة الحراب، بدأ بيان عقوبة الحراب. عقوبة الحراب تكون بما؟ قال تعالى أن يقتلوا، أن يقتلوا يعني نقتل هؤلاء المحاربين، نقتل هذه العصابة، نقتلهم قتلا، أن يقتلوا. ثم قال تعالى أو يصلبوا، أو يصلبوا. والصلب يكون بماذا يا جماعة؟ يعني هذا الشخص يعني بعد قتله يعني يربط على عمود، يعني يربط على يعني شيء يعني مرتفع كالعمود ويصلب. وفائدة هذا التصليب وهذا الصلب أن يكون عبرة للناس، كان هاو اللي يقطع طريق هاو المصير تاعه، هاو الجزاء تاعه، حتى يكون عبرة لغيره من الناس. قال أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. إذن هذه عقوبة أخرى. إذن عندنا عقوبة القتل وعقوبة الصلب، عقوبة قطع الأيدي والأرجل من خلاف. ما معنى أن تقطع الأيدي والأرجل من خلاف؟ تقطع مثلا يده اليمنى مع رجله اليسرى، تقطع يده اليمنى مع رجله اليسرى لكف شره عن الناس. يعني واحد يقطع له يده ورجل يعني يستبعد واللي يقدر يزيد يقطع الطريق ويسرق. فتقطع الأيدي والأرجل من خلاف، يعني نخالف. إذا قطعنا اليد اليمنى لا نقطع رجل اليمنى بل نخالف، هذا هو معنى من خلاف، يعني نخالف في قطع الأيدي والأرجل. فإذا قطعنا اليد اليمنى نقطع ماذا؟ رجل اليسرى، وهذا هو معنى من خلاف. ثم قال تعالى أو ينفوا من الأرض، أو ينفوا من الأرض. واختلف الفقهاء والمفسرون في معنى النفي في هذه الآية، ما معنى ينفوا من الأرض؟ قال بعض العلماء ينفوا من الأرض أي يحبسوا، قالوا النفي من الأرض هو الحبس، يعني نحبسهم نديروه في زنزانة في حبس بين أربع حيوط كما يقول، لنكف ماذا؟ شره عن الناس. وذهب كثير من العلماء إلى أن المراد بالنفي في هذه الآية هو أن ينفى من المكان الذي هو فيه، من المصر الذي هو فيه، من البلدة التي هو فيها، إلى مكان آخر، إلى مكان آخر. يعني الديوه وين ما يعرفش الناس، علاش؟ خطر السراق يعني كيما يقولوا كي يكون في حومته وكي يكون يعني عنده كيما نقولوا احنا بالقوري عنده لي بوان دو ريبارتر، على باله شكون يسرق يعرف الناس، على باله اللي من يدنا، وعلى باله كي يسرق وين يروح، وين يتخبى، وين يخبي واش سرق، الى اخره. ولكن اذا نفي من الارض التي يعيش فيها، قال كان هنا في العاصمه ندو يماه التبورت ولا الورقله ولا، يعني يوصل المكان ما يعرف حتى واحد، ما يعرف حتى واحد، وقد يكون ذلك سببا ماذا؟ في توبته، فيقل ماذا؟ يقل شره او ينعدم، يقل شره او ينعدم. اذا فكثير من العلماء قالوا هذا هو المراد بالنفي في هذه الآية، يعني أن ينفى من الأرض التي يتواجد فيها إلى بلاد أخرى، إلى بلدة أخرى، إلى مصر أخر، كما ينفى ماذا الزاني يعني غير المحصن، يعني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم جلد 100 وتغريب عام، يعني يغرب سنة كاملة عن وطنه. طيب، إذن فالله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآية يعني حد الهرابة، والحد تضمن ماذا؟ القتل أو الصلب أو القطع أو النفي، أو النفي، يعني أربعة أشياء. طيب، أو في هذه الآية هل هي على التخيير؟ بعض العلماء قالوا هي على التخيير، إذن ولي الأمر مخير في المحاربين بين هذه العقوبات، إذن بإمكان ولي الأمر أن يقتل، بإمكانه أن يقتل ويصلب، بإمكانه أن يقطع الأيدي والأرجل، بإمكانه أن ينفي، إذن ولي الأمر مخير بين هذه العقوبات، يعني يطبق ما يراه الأنسب والأصلح. فبعض العلماء قالوا هذه العقوبات على التخيير، والتخيير هنا ما هوش للتشهي، مش أنا عجبتني العقوبة هذه نطبقها، لا، يعني بحسب المصالح، بحسب المصلحة، فإن كانت المصلحة في القتل قتل، إن كانت المصلحة في القطع قطع، إن كانت المصلحة في النفي نفى، وهكذا. إذن بعض العلماء قالوا يعني هذه العقوبات على التخيير، يخير ولي الأمر يعني بينها ما يراه ماذا مناسبا. ولكن ذهب بعض السلف وبعض العلماء إلى أن هذه العقوبات تكون بحسب الجرم، بحسب الجرم، فكلما عظم الجرم عظمت ماذا العقوبة، كلما عظم الجرم عظمت العقوبة. وهذا القول مأثور عن ابن عباس، مأثور عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك يعني جاء عن ابن عباس في هذه العقوبات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في الحرابة بأن هؤلاء المحاربين إن قتلوا، يعني إذا قتلوا وأخذوا المال، يعني قتلوا وزادوا يعني ظلوا الناس ادوا الدراهم، قتلوا وأخذوا المال، ففي هذه الحالة يقول ابن عباس يقتلون ويصلبون، يعني نقتلهم ونصلبهم، يقتلون ويصلبون، لأنهم جمعوا بين يعني جرمين عظيمين وهما النهب والقتل، النهب والقتل، بغض النظر طبعا عن التخويف والترويع ونحو ذلك. وأما إن قتلوا ولم ينهبوا ولم يأخذوا المال، يعني هؤلاء المحاربون يعني قطعوا طريق على أناس وقتلوهم، صح هذوك الناس يعني كانت عندهم أغراض أموالهم ما ادوهاش، إذن هذو يحوسوا على القتيل برك عدم فقط، فحينئذ يقول ابن عباس فجزاؤهم أنهم يقتلون من غير صلب، يعني نقتلهم صح ما نصلبهمش، لأن جرمهم أقل، خطر علاش؟ العصابة اللي تقتل وتسرق أشد من العصابة اللي تقتل فقط، يعني اللي تقتل فقط ممكن الإنسان يقول يعني هذو ما قتلوا بلك عندهم مشكل مع السيد هذا، بلك بيناتهم حسيبة كما يقولوا، وبالتالي يعني الإنسان يعني مع هؤلاء يعني ما يخافش على المال تبعه، بينما الذي يقتل ويسرق تولي الناس كامل خاف منه، يقول هذا يعني سرق تاني وسرقين في نفس الوقت، إذا فكل الناس تخاف منه، إذا الجرم أعظم، هناك يقتل ويصلب، هنا قال يقتل فقط لأنهم لم يأخذوا المال. طيب، إن أخذوا المال ولم يقتلوا. إذن أحيانا العصابة هذه وش دير؟ تقطع الناس يأخذون منهم الأموال ثم يسرحون ولا يمسونهم ماذا؟ بأذى. ففي هذه الحالة إذا أخذوا المال ولم يقتلوا، يقول ابن عباس فتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقتل أيديهم وأرجلهم من خلاف. قد يقول قائل يا أخي عقوبة السرقة هي قطع اليد فقط، علاش حنا ننزل نقطع لهم أرجل؟ نقول لأنهم يعني فعلوا هذا يعني مجاهرة، هذو ما هم سراقين فقط، هؤلاء قطاع طرق، هذو ما راهم يخوفوا الناس، يعني ماشي كيما سراق تكون راقد مهني في دارك ويطرطق لك دارك ويسرقك بلا ما تحس به، لا، هؤلاء يعني جرمهم أعظم، يعني هؤلاء يعني ينشرون الخوف والرعب في المجتمعات، يعني تولي الناس يعني يتبطل أنها مثلا تمشي في هذه الطريق باش تروح تقضي مصالحها باش تروح تتاجر إلى آخره، فالناس ماذا؟ فالناس تخاف، واضح. وبالتالي فهؤلاء إذا يعني أخذوا الأموال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم ماذا؟ من خلاف. الحالة الأخرى لو أنهم أخافوا الناس فقط، يعني قطعوا الناس وخوفوهم فقط، أخافوا الناس فقط ولم يأخذوا المال ولم يقتلوا، أخافوا الناس فقط يعني قطعوا الناس وخوفوهم ولكن لم يأخذوا مالا ولم يقتلوا أحدا، ففي هذه الحالة ماذا نفعل بهم؟ ينفوا من الأرض، ننفوهم. إذن فابن عباس رضي الله عنه يقول هذه العقوبات ليست على التخيير، وإنما تكون بحسب ماذا؟ جريمة يعني هذه العصابة. إذن كلما عظمت جريمتهم يعني زدنا في العقوبة، وكلما خفت جريمتهم خفت ماذا؟ العقوبة التي يعاقبون بها. طيب نعود نوليو الآن إلى كلام الشوكاني، تقريبا شرحنا ما هي الحرابة وما هي يعني الأوصاف والشروط التي يعني لا بد أن تتوفر يعني في جماعة حتى نقول أن هؤلاء يعني محاربون، وذكرنا أيضا يعني العقوبة التي جاءت في الحرابة. نعود لكلام الشوكاني رحمه الله. إذا قال باب حد المحارب، المحارب هو مفرد المحاربون الذين يعني جاء ذكرهم في قول الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون، طبعا فعل مضارع، اسم الفاعل منه ماذا؟ محاربون، مفرده ماذا؟ محارب، اسم فاعل. طيب يقول باب حد المحارب، قال هو أحد الأنواع، يعني هذا الحد هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن. وين في القرآن يا جماعة؟ في آية المائدة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية. طيب ما هو هذا الحد؟ قال الشوكاني القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو نفي من الأرض، أو نفي من الأرض. إذن هذه هي عقوبة الحرابة، حد الحراب، هذه العقوبات المذكورة في آية المائدة. يقول الشوكاني رحمه الله يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا، يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا. إذن الإمام الشوكاني رحمه الله يعني ذهب إلى قول من قال بأن الإمام مخير في هذه العقوبات، بأن الإمام مخير في هذه العقوبات، يعني يختار منها ماذا؟ ما يراه الأنسب والأردع لهؤلاء المحاربين، ولهذا قال يفعل الإمام، والإمام هنا المراد به ولي الأمر الحاكم أو نائبه، يفعل الإمام منها أي من هذه العقوبات ما رأى فيه صلاحا. طيب على من تطبق، على من يطبق هذا الحد؟ يقول الشوكاني لكل من قطع طريقا، لكل من قطع طريقا، لأن من شرط الحرابة كما قلنا قطع الطريق، قطع الطريق على الناس، قطع الطريق على الناس هذا ذكرناه، يفسدون، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويفسدون في الأرض، ويفسدون في الأرض، والإفساد هنا كما قلنا يكون بقطع الطريق على الناس وإخافتهم وترويعهم، ويكون أيضا بماذا؟ بنهبهم وسرقتهم، ويكون أيضا بقتلهم للناس وللأبرياء. طيب يقول لكل من قطع طريقا، قال الشوكاني رحمه الله ولو في المصر. كلمة لو هذه يسميها الفقهاء إشارة خلاف، يعني كي تكون تقرأ متن فقهي، كي تكون تقرأ متن فقهي والفقيه هذاك المؤلف يعني يبدأ يذكر لك حكم معين يقول لك ولو، ولو كان كذا، ولو كان في كذا، بهذه الكلمة يعني يشير إلى أن هذا الذي ذكره لنا فيه خلاف بين العلماء، فيه خلاف بين العلماء، فبعض العلماء يشترط في حد الحرابة أن لا يكون ذلك في مصر، وإنما يكون ذلك في صحراء كما ذكرنا. يعني بعض الفقهاء يقول يعني قطع طرق هؤلاء إذا قطعوا الطريق في صحراء في أماكن خالية فهم محاربون، يقام عليهم حد الحرابة، ولكن إذا قطعوا الطريق في مصر في مكان مأهول فيه السكان فلا نقيم عليهم حد الحرابة. علاش؟ قالوا يعني ما هو يعني تعليل الفقهاء لهذا التفريق؟ قالوا لأن الإنسان إذا خرج عليه قطاع طرق في صحراء في أماكن خالية فلا يمكنه أن يستغيث بأحد، لا يمكنه أن يستغيث بأحد، بخلاف ما لو قطع عليه الطريق وهو في مدينة في مصر كاين الناس بإمكانه أن يصرخ وأن يصيح فيأتي من الناس من يحاول ماذا؟ أن ينقذه، من يحاول أن ينقذه. يعني هذا هو يعني تعليل الفقهاء الذين فرقوا بين ماذا؟ بين الصحراء وبين المصري. ولكن كما قلنا يعني بعض العلماء لم يفرق، هم الجمهور فرق، ولكن بعض العلماء أظن منهم المالكية يعني لم يفرقوا، لم يفرقوا، قالوا حتى لو كان قطع الطريق في مصر أو في مكان مأهول فيقام يعني حد الحراب. لماذا؟ لأنه حتى في المصر قد يستغيث الإنسان ولا يغيثه أحد، قد يستغيث الإنسان ولا يغيثه أحد، يعني الناس كي تشوف عصابة هكذا وجماعة كبيرة ومعهم أسلحة يعني حتى لو استغث قد لا يغيثك أحد، صح ولا لا؟ وبالتالي فلا فرق، يعني لا فرق يعني بين أن يكون قطع الطريق في صحراء أو في مصر. ولهذا يعني الإمام الشوكاني اختار هذا القول، ولهذا قال لكل من قطع طريقا ولو في مصر، حتى لو كان قطع الطريق في مصر في مكان مأهول فيعد ماذا؟ هذا القطع يعد حرابة ويقام فيه حد الحرابة. طيب قال وهو يذكر شرطا آخر، قال إذا كان قد سعى في الأرض فسادا، وهذا شرحنا، سعى في الأرض فسادا كما قلنا إما بتخويف الناس وترويعهم أو بنهبهم وسرقتهم أو بقتلهم ونحو ذلك. إذن فيكون الإمام، يكون الإمام الشوكاني رحمه الله قد ذكر يعني في كلامه هذا يعني بعض الشروط، يعني ذكر بعض الشروط التي يعني يشترط يعني توفرها في الأشخاص الذين يوصفون بأنهم ماذا؟ محاربون، ويقام عليهم حد الحرابة. فيعني ذكر أوصاف هؤلاء وذكر العقوبات التي وردت فيهم، وذكر أيضا بأن الإمام مخير في هذه العقوبات. وكنت يعني ذكرت يعني كلام الشوكاني وأزيد يعني في بداية هذا الباب. يعني بقيت فقط يعني مسألة يعني أود أن أشير إليها لإتمام الفائدة. ذكرنا بأن يعني قطاع الطرق هؤلاء، قطاع الطرق هؤلاء إذا قطعوا الطريق على الناس ونهبوهم سرقوهم، فإنهم تقطع ماذا؟ أيديهم، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. اختلف العلماء هل يشترط أن يكون الذي أخذوه بلغ نصاب السرقة أم لا، بلغ نصاب السرقة أم لا. ونحن نعلم بأن نصاب السرقة كم يا جماعة؟ ربع دينار ذهبي. يعني السارق إذا سرق ربع دينار ذهبي فأكثر يكون قد سرق نصابا ويقام عليه حد السرقة. فلو أن هؤلاء الذين قطعوا الطريق وسرقوا ربع دينار فأكثر، طبعا يقطعون من غير خلاف بين العلماء، يقطعون من غير خلاف بين العلماء. ولكن لو أنهم قطعوا الطريق على شخص أو أشخاص لم يكن معهم مال كثير، قطعوا الناس زواولة مساكن لقوا عندهم غير الصرف، ما يلحقش الربع دينار هذا، وأخذوا يعني كما يقولوا الصرف وما طلقوش، أخذوا ثم أمسك بهؤلاء يعني قبض عليهم، هل يقام عليهم القطع أم لا؟ فاختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال لا يقام عليهم الحد، منهم من قال لا يقام عليهم ماذا؟ الحد، وهم جماهير العلماء، وهم ماذا؟ جماهير العلماء قالوا لا يقام عليهم ماذا؟ الحد، ما دام أنهم لم يسرقوا ما يبلغ نصاب السرقة فلا يقطعون. وذهب بعض العلماء والبعض هذا يعني هو مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام مالك يعني ذهب الإمام مالك إلى أنه يقام عليهم الحد ولو سرقوا شيئا يسيرا فإنه يقام عليهم الحد. قالوا لأن يعني حكم الحرابة يختلف عن حكم السرقة، هذه ما هيش سرقة، هذه حرابة. ويكفي في هؤلاء أنهم يعني خوفوا الناس ويعني روعوا الناس إلى آخره. ثم هؤلاء يعني إذا كانوا في هذه المرة يعني لم يسرقوا نصابا، فيعني في المرات الأخرى سيسرقون يعني ذلك النصاب وأكثر. وبالتالي فذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن هؤلاء ولو سرقوا ما يعد أقل من النصاب فإنه يقام عليهم ماذا؟ الحد. مسألة يعني اشتراط المصر وعدم اشتراط المصر، اشتراط المصري هو مذهب جماهير العلماء. نذكرنا الخلاف الذين اشترطوا أن تكون الحرابة في مصر هو مذهب جماهير العلماء، والذين لم يشترطوا المصر هم الحنفية. وكما قلنا يعني الأظهر يعني رجحان مذهب الحنفية. طيب، كانت مسألة تانية أردت أن أنبه عليها والآن راني نسيتها، واش ما زال ما تكلمناش يا جماعة. هي مسألة يعني هل تقتل الجماعة، هل تقتل الجماعة إذا لم يقتل إلا بعضهم فقط؟ يعني صورة هذه المسألة، صورة هذه المسألة، لو أن هؤلاء المحاربين الذين قطعوا الطريق، أثناء قطعهم للطريق بعضهم، يعني بعض هؤلاء المحاربين قتلوا ما مثلا شخصا من الأشخاص الذين مروا في ذلك الطريق، يعني واحد فيهم تصرف فردي مثلا راح قتل، وجماعة الآخرين ما همش موافقين، جماعة الآخرين ما همش موافقين، قالوا له علاش تقتل؟ قالوا هم قتلتوه خلاص. طيب الآن هؤلاء القطاع، هؤلاء القطاع الذي قتل هو واحد منهم فقط، هم مثلا كانوا في خمسة، واحد فيهم قتل، فإذا قبض عليهم ولي الأمر هل يقتل الجميع أم أنه يقتل فقط الذي قتل؟ يقتل فقط الذي قتل، في ذلك خلاف بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء. فبعض العلماء وأظنه مذهب الشافعية، أظنه مذهب الشافعية أنه يقتل الذي قتل فقط، يقتل الذي قتل فقط، وأما البقية فلا يقتلون، ولكن الذي عليه جماهير العلماء أنه يقتل الكل، أنه يقتل ماذا؟ الكل، لأنهم على عصابة واحدة، عصابة واحدة، وبالتالي فإذا قتل أحدهم فكأن العصابة كلها قتلت، وبالتالي يجوز ويشرع لولي الأمر أن يقتلهم جميعا، أن يقتلهم جميعا، وهذا كما قلت هو يعني مذهب جماهير العلماء. طيب يقول الإمام الشوكاني رحمه الله بعد ذلك في تمام هذا الباب، قال فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك، فإن تاب أي المحارب، يعني لو أن مجموعة مثلا من المحاربين يعني كانوا يقطعون الطريق على الناس، كانوا يقطعون الطريق على الناس ثم تابوا من ذلك، ندموا وأقلعوا عن هذا الفعل، وأعلنوا ماذا؟ توبتهم، أعلنوا ماذا؟ توبتهم قبل أن يقبض عليهم، يعني كانوا كما يقولوا في حرية، يعني كان يعني ولي الأمر محكمهمش، كانوا هاربين، ثم يعني تابوا من تلقاء أنفسهم، تابوا وجاءوا جاءوا إلى ولي الأمر، فما حكمهم؟ يسقط عنهم حد المحاربة أم لا؟ طبعا في آية المحاربة التي في سورة المائدة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسدا إلى آخر الآية، قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم. إذن فالله تبارك وتعالى في هذه الآيات من سورة المائدة، يعني بعد أن ذكر حد الحرابة استثنى من هذا الحد التائبين الذين تابوا قبل أن يقدر عليهم، ما معنى تقدر عليهم؟ أي من قبل أن تمسكوا بهم، لأن التوبة إذا كانت بعد الإمساك لا تنفع، لا تنفع صاحبه، لا تنفع صاحبه من حيث ماذا؟ إقامة الحد عليه، يعني جماعة كانوا يقطعون الطريق وبعد قبض عليهم، بعد ما قبض عليهم قالوا خلاص احنا تبنا والله ما نزيد نعود إلى آخره، نقيم عليهم حد الحرابة ولا لا؟ نقيم عليهم حد الحرابة، لأن توبتهم بعد القبض عليهم يعني مشكوك فيها، ثم علاش تبتوا دوك؟ يعني كي حكمناكم دوك تبتوا، إذن ما نقبلوش التوبة تاعكم، بمعنى أننا نقيم عليكم ماذا؟ حد الحرابة، نقيم عليكم حد الحرابة، لأنكم لم تتوبوا إلا بعد أن أمسك بكم بعد القدرة عليكم. ولكن لو تابوا قبل القدرة عليهم قبل أن يمسكوا، الله تبارك وتعالى استثناهم من العقوبة، لأنه قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم. إذا فهذه الآية صريحة في أن يعني قطاع الطرق المحاربين إذا تابوا قبل أن يمسك بهم فإنه لا تشملهم ماذا العقوبة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في آية ماذا الحراب. ولكن اختلف العلماء ما الذي يسقط عن هؤلاء، ما الذي يسقط عن هؤلاء. فذهب بعض العلماء إلى أن هؤلاء يسقط عنهم فقط حد الحرابة المذكور في الآية، حد الحرابة المذكور في الآية، ولكن العقوبات الأخرى التي تتعلق بالتعرض لحق الآدميين لا تسقط عليهم. فمثلا لو سرقوا، لو كانوا يعني لو كان هؤلاء سرقوا إنسانا، حد السارق ماذا يا جماعة؟ أن تقطع يده، إذا سرق نصابا تقطع يده، فهذا القطع قطع اليد لا يسقط لأنه حق واحد آخر يتعلق ماذا؟ يتعلق بإنسان، إذن فلا يسقط يعني هذا الحد. فمن سرق منهم يقام عليه حد السرقة، ولكن تقطع يده فقط، وأما رجله لا تقطع لأننا لا نقيم عليه ماذا حد الحراب. إذن فالذي يسقط عنه هو حد الحراب، وأما الأشياء الأخرى فلا تسقط. ولهذا إن كان سرق فإنه تقطع يده، إن كان قتل عمدا فإنه يقتل، إذا طلب أولياء المقتول بقتله فإنه يقتل، وهكذا. إذن فقالوا يعني لا يسقط عنه كل شيء، وإنما يعني تسقط عنه هذه العقوبات التي ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية متعلقة بالحراب، وأما العقوبات المتعلقة بحقوق أخرى فإنها لا تسقط. إذن هذا قول. ومن العلماء والسلف من قال بل يسقط عنهم كل شيء، جميع العقوبات تسقط عنهم. فإذا تابوا قبل أن يقدر عليهم ولي الأمر فإنهم لا يعاقبون على شيء، لا على سرقة ولا على إخافة طريق ولا على قتل ولا غير ذلك. قالوا لأن الله تبارك وتعالى أسقط عنهم العقوبة. وكأن ابن كثير في تفسيره كأنه مال إلى هذا القول، لأنه قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع، يعني تسقط عنه جميع العقوبات. قال وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع، قال وعليه عمل الصحابة، يعني يقول الصحابة بهذا عملوا، يعني وجد يعني قطاع طريق في زمن الصحابة ولما تابوا يعني لم تقم عليهم ماذا العقوبات الأخرى وأسقطوا عنهم كل شيء. إذن فيعني هذا يعني ما ذكره الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في هذا الباب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.